السؤال الأول، نقول ما حكم الدعاء بعد ختم القرآن خارج الصلاة أو في الصلاة؟ الدعاء بعد ختم القرآن خارج الصلاة ثبت عن جمع من السلف رضي الله عنهم، ومن أشهر وأصح الأخبار في هذا ما رواه الدارمي في مسنده رحمه الله بإسناد صحيح، وكذلك رواه الفريابي وأبو عبيد القاسم بن سلام كلاهما في فضائل القرآن، أن أنس رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وأولاده ودعا. وكذلك ثبت عن مجاهد رحمه الله وعبده بن أبي لبابة الأسدي، وهما تابعيان جليلان، ومجاهد بن جبر إمام مشهور رحمه الله مفسر كبير، وروى عنه الدارمي طريق الحكم بن عتيبة أنه كان إذا ختم القرآن هو جمع من أصحابه أرسل إلى بعض أصحابه وأرسل إلى الحكم عتيبة وقال إنا نريد أن ندعو، وإنه بلغنا أن عند ختم القرآن دعوة مستجابة. ورواه ابن أبي شيبة وزاد عبده مع مجاهد عبده بن أبي لبابة الأسدي، وأنهما كان يرسل بعض أصحابهما فيجتمعون ويذكرون أن عند ختم القرآن دعوة مستجابة، والأثران إسنادهما صحيحان عند الدارمي وعند ابن أبي شيبة. وهذا هو من أشهر الآثار في هذا الباب. وروى الطبراني عن عباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام عند كل ختمة دعوة مستجابة، وهذا الحديث لا يصح. كذلك سائر الأخبار الأخرى التي وردت في هذا الباب كلها إما ضعيف جدا أو باطل موضوع روى بعضها أبو نعيم وغيره. فالدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة كما تقدم مأثور عن السلف، عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين، وأيضا نفس الدعاء عند القرآن وقراءة القرآن مشروع، ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء في الصلاة أثناء قراءة القرآن، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها دعاء سأل فيها تعوذ، تعوذ سؤال الجنة، سأل الجنة، تعوذ من النار، ذكر النار، تعوذ بالله من النار. وكذلك إذا ختم القرآن فإنه يسأل ربه سبحانه وتعالى، وذلك أن السؤال إما سؤال مسألة، إما دعاء مسألة، الدعاء إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة، فهذا فيما يظهر لا بأس به. وهذا في الحقيقة من مدارسة القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه جبرائيل عليه الصلاة والسلام القرآن، لكن فيما يظهر لا يكون على وجه اجتماع مقصود يرتب له، فهذا لم يثبت فيه شيء يمكن يكون حجة. لكن لو كان وافق ختم القرآن فكان عنده بعض أصحابه، كما مثل الرجل يختم القرآن وعنده أولاده فيدعوهم، فهذا ليس فيه ترتيب لقاء ولا اجتماع، إلا ما جاء عن مجاهد وعبده بن أبي لبابة هل هم يفعلون ذلك على سبيل الأمر الراتب أو أنه ربما عرض، الله أعلم، الله أعلم. وهذه المسألة يكون فيها اجتهادات في الحقيقة، ومن ذلك ما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال حدثني يزيد بن هارون عن عوام الحوشب عن مسيب الرافع الكاهلي الأسدي رحمه الله، وهو تابعي إمام كبير رحمه الله، وفيه أنه كان يختم القرآن في ثلاث ويصبح صائما من الليلة الثالثة، المعنى أنه يختم في الشهر 10 مرات ويصوم 10 أيام. وهذا من الاجتهاد الذي هو موضع نظر، وهو أن يصبح صائما ويقصد الصوم مع الختم. أما إذا كان هو يصوم 10 أيام من كل شهر فهذا لا بأس به، ووافق وجاء وهذا يوافق إفطاره صومه فلا بأس. أما قصد تخصيص الختمة بصوم يوم هذا مما يحتاج إلى دليل، لكن أهل العلم إذا اجتهدوا في مسألة كغيرهم بل هم أولى بذلك أنه يؤجر على هذا، وإن كان ما فعله ليس عليه دليل فقد يكون السند في ذلك إلى معنى، فالله أعلم. أما في الصلاة فلم يأتي دليل على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قد علم أصحابه وبين لهم فضل ختم القرآن، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3 حديث صحيح رواه 3 بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر. وكذلك علم عبد الله بن عمر أيضا كما في الصحيحين حيث قال: اقرأه في شهر، إلى أن ذكر له 7 و3 والسبع في البخاري والثلاث أيضا في البخاري، ولم يذكر له عند ختمه أنه يدعو القرآن يدعو. هذا في الحقيقة أيضا دعاء خارج الصلاة، خارج الصلاة، لكن ما تقدم فإنه فعل أنس رضي الله عنه، وجاء عن بعض الصحابة وجاء عن بعض التابعين، وينبني على مسألة حجية فعل الصحابي الذي ينتشر ولم يذكر أو لم ينقل من أنكره، وهذه مسألة أصولية. وقد يقال كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره نصا لعبد الله بن عمر في الدعاء خارج الصلاة، فقد دلت سنته على أن الدعاء في قراءة أثناء قراءة القرآن لا بأس به، والنبي فعل في صلاة عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة من باب أولى كما تقدم. غاية الأمر أنه بعدما قرأ القرآن، والقرآن من أعظم الثناء، والقاعدة الشرعية أن الإنسان يتقدم بين يدي دعائه بين يدي مسألته ودعائه الثناء عليه سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الداعي أن يثني عليه سبحانه وتعالى، ومن أعظم الثناء هو الثناء عليه بكلامه. فالعبد حينما يتلو كلامه سبحانه وتعالى ويختمه فيناسب أن يسأل الله عز وجل، لأنه يتوسل إليه بتلاوة كلامه سبحانه وتعالى. ولو أن إنسان كان يقرأ القرآن فقرأ البقرة ثم لما فرغ منها جعل يدعو ويسأل ربه لا يمنع من ذلك. وهكذا مثلا لو قرأ سورة آل عمران سواء فدعا في أثنائها أو بعد ختمها، وهذا يجري في كل سورة من سور القرآن. وعلى هذا أيضا لو ختم القرآن كله ثم دعا عند ختمه فالباب واحد فيما يظهر. هل نقول إنه مشروع أن تدعو حينما تقرأ القرآن في أثناء القرآن وبعد ختم القرآن؟ لا، بل يقال من باب أولى حينما ختم القرآن، لأن الدعاء يكون في ختام العبادة أقرب وأحرى. ولهذا الصلاة يكون دعاء المسألة في آخرها، والركعة يكون في آخرها، أقرب ما يكون عند ربي وساجد في آخر ركعة. فالأدعية جاءت في آخر العبادة، في آخر الركعة في السجود، في آخر كل ركعة، وفي آخر في التشهد الأخير في الصلاة، كما في مسعود أنه وليكن عند آخر من آخر قوله، كما يعني ثم ليتخير مسألة ما شاء، ثم ليتخير من دعاء جبه إليه. هذا كله في الصحيح في آخر عبادة، وهذا منه أيضا حينما يختم القرآن. أما في الصلاة هذا هو موضع النظر، ولم يأتي دليل عليه. هو أحد الأقوال لأهل العلم وهو مشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه لا بأس به وفي التراويح، ومنها العلم كمالك رحمه الله لم يره. ولذا يرى بعض أهل العلم أن يجمع بين القولين، وأن يكون دعاء ختم القرآن أثناء الوتر، بمعنى أنه يختم في وتره ثم بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع، قبل الركوع يشرع في الدعاء، يشرع في الدعاء في آخر صلاته ويحصل المقصود، ويكون دعاؤه في مثل هذا الموطن الذي هو موطن الوتر وموطن الدعاء، موطن القنوت. هذا أحرى وأقرب، وهو الموافق للسنة، وهو الموافق لجميع الأقوال.